عرشي ولساني يا عليما يا عليما بسري والإعلاني يا من حفظت محمدا وحبيبه في الغار يا ذا المن والإحسان فرج كروب المسلمين جميعهم يا رب يا ربي فرج كروب المسلمين جميعهم وفض علينا نعمة الإيمان الله هام قلبي هام قلبي عندما ذكر النبي.